الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم ما خلقتم عبثا ولم تتركوا سدى خلقكم الله لعبادته وأمركم بتوحيده وطاعته وأوجدكم في هذه الدار وأعطاكم الأعمار وسخر لكم الليل والنهار وأمدكم بنعمه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لتستعينوا بذلك على طاعة الله وأرسل إليكم رسوله وأنزل عليكم كتابه ليبين لكم ما يجب وما يحرم وما ينفع وما يضر وما أنتم قادمون عليه من الأخطار والأهوال لتتخذوا حذركم وتستعدوا لما أمامكم جعل هذه الدنيا دار أمل والآخرة دار جزاء وحذركم من الاغترار بهذه الدنيا والانشغال بها عن الآخرة لأن الدنيا ممر والآخرة هي المقر وإذا لم تسر أيها العبد إلى الله بالأعمال الصالحة وتطلب الوصول إلى جنته فإنه يصار بك وأنت لا تدري وأما قريب تصل إلى نهايتك من هذه الدنيا وتقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ابن آدم إنك في هذه الدنيا تتقلب بين أحوال ثلاث نعم تتوالى من الله عليك تحتاج إلى شكر والشكر مبني على أركان ثلاثة الاعتراف بنعم الله باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في طاعة الله فلا يتم الشكر إلا بهذه الأركان ولا تستقر النعم إلا بالشكران الحال الثاني مما يجري على العبد في هذه الدنيا من محن وابتلاءات من الله يبتليه بها فيحتاج إلى الصبر والصبر ثلاثة أنواع حسب النفس عن التسخط بالمقدور وحسب اللسان عن الشكوى إلى الخلق وحبس الأعضاء عن أفعال الجزع كلطم الخدود وشق الجيوب ونفس الشعر وأفعال الجاهلية ومدار الصبر على هذه الأنواع الثلاثة فمن وفاها وفي أجر الصابرين. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله سبحانه لا يبتلي العبد المؤمن ليهلكه، وإنما يبتليه ليمتحن صبره وعبوديته. فإذا صبر صارت المحنة في حقه محنة، صارت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية في حقه عفية، وصار من عباد الله المخلصين الذين ليس لعدوهم سلطان عليهم، كما قال تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الحال الثالث ابتلاؤه بالهوى والنفس والشيطان. فالشيطان هو العدو الأكبر، وهو ذئب الإنسان وعدوه، وإنما يغتاله ويظفر به إذا غفل عن ذكر الله وطاعته واتبع هواه وشهواته. ولكن الله سبحانه فتح لعبده باب التوبة والرجوع إليه، فإذا تاب إلى الله توبة صحيحة تاب عليه وخلصه من عدوه ورد كيده عنه. وإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب التوبة والندم والانتصار والاستعانة بالله ودعائه والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات. وأراه عيوب نفسه وسعة فضل الله عليه وإحسانه إليه ورحمته به. فرؤية عيوب النفس توجب الحياء من الله والذل بين يديه والخوف منه، ورؤية فضل الله توجب محبته والطمع بما عنده، فيكون بين الخوف والرجاء، فيكون من الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا. عباد الله، إن الإنسان إذا طالع عيوب نفسه وعرف قدرها واحتقرها فلا يدخله عجب ولا كبر، وإذا نظر في فضل ربه عليه أحبه وعظمه. وأول مراتب تعظيم الله سبحانه هو تعظيم أوامر الله ونواهيه، ذلك بفعل ما أمر الله به من الطاعات وترك ما نهى عنه من المعاصي والسيئات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعظيم الأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف ولا تشدد غال، ولا يحمل على علة دون الانقياد. وقد وضح ابن القيم كلام شيخه هذا فقال: ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الله عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق إليه وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي. فليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر والناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على فعلها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها كمن يحزن على فوت صلاة الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته 27 دولارا لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف. وما شاء الله تعالى فإذا فوت العبد عليه هذا الربح وهو بارد القلب فارغ هذه المصيبة غير معتاع لها فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه ولو يعلم العبد فضيلته لجاهد عليه ولكانت قرعة. وكذلك الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته كلما كثر الجمع أو الجمع كان أحب إلى الله عز وجل وكلما بعدت الخطى إلى المسجد كانت خطوة تحط من خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها. فصلاة بلا خشوع ولا حضور قلب كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي أو أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء بسواء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها فهي بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميتين اللذين يراد إهداء أحدهما إلى بعض الملوك. ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض من أحكام في أحكام الدنيا فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما في السنن والمسند وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له منها إلا نصفها أو إلا ثلثها أو ربعها أو خمسها حتى بلغ عشرها. ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل وإنما الشأن في حب العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل وقوم العمل غير مقيد باتباع السنة محبط له أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول عند الله تعالى. والمن بالعمل على الله مفسد له. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والمن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان مفسد لها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد تحبط الأعمال أو أعمال الإنسان وهو لا يشعر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجهر بعضهم لبعض وهم لا يشعرون بذلك، وليس ذلك بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها. وقد يتساهل الإنسان بالشيء من المعاصي وهو خطير وإثمه كبير، كما قال تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها عند الله طالبا. وقال بعض الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. عباد الله، ومن علامات تعظيم حرمات الله ومناهيه أن يكره المؤمن ما نهى الله عنه من المعاصي والمحرمات، وأنه يكره العصاة ويبتعد عنهم ويبتعد عن الأسباب التي توقع في المعاصي، فيغض بصره عما حرم الله ويكون سمعه عما لا يجوز الاستماع إليه من المعازف والمزامير والأغاني والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور، وطول لسانه عن ذلك، وأن يغضب إذا انتهكت محارم الله، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقوم بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وأن لا يتبع الرخص، ويتساهل في الدين ولا يتشدد فيه إلى حد يخرجه عن الاعتدال والاستقامة. لأن من تتبع الرخص في غير حاجة إليها كان متساهلا، ومن تشدد في أمور الدين كان جافيا. ودين الله بين الغالي والجافي، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو. فإنه يأتي إلى العبد فإن وجد فيه فتورا وتواريا وترخصا فاستثبته وأقعده وضرب به بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات، حتى ربما يترك هذا العبد أوامر الله جملة. وإن وجد عنده رغبة في الخير وحبا في العمل وحرصا على الطاعة وخوفا من المعاصي أمره بالاجتهاد الزائد حتى يزهده بالاقتصار على الحد المشروع، فيحمل على الغلو والمجاورة والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، وكما يحمل الأول على القصور دون هذا الصراط ويحول بينه وبين الدخول فيه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله وتأملوا في دنياكم وسرعة زوالها وتغير أحوالها، فإن ذلك يحملكم على عدم الاغترار بها ويحفظكم على اغتنام أوقاتها قبل فواتها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن ضعفت النفس على ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل: وكأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقوله عز وجل: وقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. وقال إنكم إن قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وفي قوله عز وجل: ويوم ينفق في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب قال: إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي بقي في الدنيا بأسرها، ليعلم أنه في غرور وأبغاض أحلام، وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ بخت خسيس من هذه الدنيا لا يساوي شيئا. ولو طلب الله تعالى الدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفورا وأكل منه، كما في بعض الآثار: ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. وقال بعض السلف: ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر. وإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدنيا محطة تنزلون فيها في سفركم إلى الآخرة لتأخذوا منها الزاد لذلكم السفر، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحمد لله. On réalise que la vie et les jours qui se suivent passent d'une rapidité incroyable. Il n'y a pas longtemps, on attendait la venue du mois de Ramadan. Et maintenant, on est rentré dedans et déjà une semaine de ce mois est déjà passée. On dirait qu'on n'a même pas eu le temps de s'en apercevoir. Et c'est comme ça la vie. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que lorsqu'on va être ressuscité, au jugement dernier, on va se demander combien de temps on était resté dans ce monde, et on va avoir l'impression qu'on était seulement resté une journée ou quelques minutes. Hein? Donc c'est quelque chose qui nous fait réfléchir et qui nous pousse en réalité à faire notre effort dans cette dunya pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et profiter du temps qui nous reste pour faire le plus de bien possible. Et quand on observe la réalité de notre communauté musulmane, on remarque que beaucoup, ou que pour beaucoup d'entre nous, on a perdu la réalité de la signification de qu'est-ce que c'est d'être musulman. Beaucoup de musulmans pratiquent l'islam selon leur passion, selon leur désir. C'est-à-dire que quand ils appliquent les règles de l'islam, ils les appliquent selon leurs désirs à eux, comme ils veulent, sans se limiter ou respecter les règles de la charia. Et donc, si tu veux vraiment, comme on dit, avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les actions que tu fais, eh bien, tu dois les faire de la façon qu'il veut lui. et de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de le faire, et non pas à la façon que nous on veut le faire. Et ça c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous parfois on ne prend pas en considération. Certains prennent de l'islam seulement ce qui les arrange dans cette dunya et dans leurs affaires personnelles. Ce qui fait leur affaire, ils le prennent de la religion. Et ceux qui n'aiment pas, ou ceux qui ne font pas leur affaire, ils le jettent, ou ils le remettent, ou ils le délaissent. Et comme Al-Siyam par exemple, le jeûne, c'est une ibada, c'est une adoration. Mais pour plusieurs parmi les musulmans, quand on observe leur façon d'appliquer le mois de Ramadan ou de pratiquer le Ramadan, on dirait que c'est devenu comme une sorte de fête, hein, comme une sorte de tradition que les gens célèbrent une fois par année pendant un mois. Et ils sont plus préoccupés par le fait de faire de la nourriture et de manger et de préparer des plats et manger des gâteaux que du vrai, de la réalité de ce que signifie le sens de cette ibada, de cette adoration. Et lorsqu'on retourne à l'époque des Sahaba et des Salaf, comment eux, ils pratiquaient le Ramadan et comment eux, ils apprenaient à suivre les règles du Ramadan et de faire le jeûne, eh bien, c'était pas vu comme une fête ou comme un mois où on mange, on boit, on se remplit le ventre après l'iftar, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, ça c'est quelque chose qui est très en réalité. Et alhamdoulilah pour beaucoup de frères, alhamdoulilah ils comprennent. Ils sont conscients de la réalité de ce que signifie l'islam et le ramadan, alhamdoulilah. Toutefois, il y a une grande partie quand même parmi les musulmans qui sont encore loin de la réalité de la religion. Et moi j'observe parfois, hein, dans le quartier, il y a des musulmans qui viennent. On les voit qui viennent acheter du pain, qui viennent acheter du gâteau, qui viennent acheter de la viande, hein. Puis on voit que entre eux et l'islam, il y a un grand écart, hein, dans l'application de la religion musulmane. Et ça qu'on voit tous les jours à la mosquée, on les connaît, alhamdoulilah, on sait. Mais les gens qui viennent juste pour acheter des choses, puis retournent après, on voit par exemple aucune, attention pour respecter ce qui est halal, ce qui est haram, pour s'éloigner des interdictions. Les femmes sans hijab, avec des vêtements parfois même qui dépassent dans la façon de montrer quelques formes du corps, que les femmes non musulmanes parfois ne vont même pas dépasser certaines limites, et que certaines femmes qui sont à l'origine des gens qui sont parmi les musulmans, mais on voit qu'il ne respecte aucune règle de pudeur et de modestie, de gêne et de honte. Et on les voit, ils viennent acheter comme ça, et moi je me demande, comment on fait pour transmettre à cette catégorie de musulmans le bon message? Comment on fait pour ramener cette portion de la communauté musulmane qui s'est écartée du Coran et de la Sunna, comment on fait pour les ramener vers le droit chemin? Ça, c'est, en fait, c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir, on doit penser. Parce que c'est quelque chose qui annonce la réalité qu'il y a une grosse portion de la communauté musulmane qui s'éloigne. Il y a juste même pas 20% de la population parmi les musulmans qui pratiquent, c'est-à-dire qui prient régulièrement à la mosquée. Et peut-être même 20%, c'est beaucoup. Le reste, la grande majorité des musulmans, ils ne pratiquent pas l'islam. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut être conscient de ça et puis réfléchir aux moyens, comment faire pour ramener cette catégorie-là à l'islam et à la pratique de la religion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les ramener au droit chemin? Il n'y a pas longtemps, j'étais en France et j'ai été choqué en fait là-bas de la réalité de ce qui se passe parmi les musulmans. Et je me suis dit, est-ce que ça se fait que les musulmans en France soient dans cette situation-là? Après, si on considère le nombre de générations qui sont là-bas, et depuis combien de temps ils sont là-bas, et si on prend en considération le nombre de musulmans qui sont là-bas, et on voit dans quel état sont la, dans quel état sont les musulmans parfois là-bas, qui ont des mosquées médiocres, qui n'ont même pas ce qu'il faut pour établir et respecter et suivre comme il faut les règles de l'islam, et qui se sont parfois même complètement fondus dans la société. Donc on se demande, qu'est-ce, si c'est comme ça là-bas, est-ce que ça va devenir comme ça ici? Et est-ce que ça peut peut-être même risquer de devenir encore pire? Il y a alhamdoulilah des jeunes qui commencent à revenir à l'islam et commencent à découvrir et à étudier le Coran et la Sunna et à pratiquer l'islam. Hein? Ils suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur croyance, dans leur pratique, dans les règles de la charia, dans les règles de l'islam, alhamdoulilah. Toutefois, il y a une catégorie parmi les musulmans là-bas qui veulent, disons, prendre le contrôle de la situation des mosquées et empêcher les musulmans d'apprendre la réalité de leur islam. Et qui veulent, en fait, encourager les gens à rester dans l'état dans lequel ils sont. Parce que la réalité des problèmes qui se passent là-bas, en France par exemple, et aussi ici, c'est la même chose, c'est que les gens, ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas devenus comme ils sont, les musulmans, les problèmes qu'ils ont, ce n'est pas arrivé ici le problème. C'est déjà commencé depuis les pays musulmans. Et quand ils sont venus dans les pays non musulmans, ils ont amené avec eux leur ignorance, leur débat, leur égarement, toutes sortes de formes de mauvaise compréhension parfois. Et c'est ça qui a fait en fait que le problème a augmenté et que la situation s'est dégradée encore plus. Et il y a des jeunes, alhamdoulilah, qui ont étudié l'islam, sont retournés apprendre l'arabe, apprendre l'islam, la sunna, et qui veulent essayer d'enseigner aux autres musulmans la réalité de la religion, mais il y en a qui profitent des positions qu'ils ont réussi à acquérir et qui veulent empêcher la transmission du savoir, de la connaissance pour le reste des musulmans. Et ça, ça pose un gros problème, et il y a une catégorie de musulmans comme ça ici aussi, qui veulent pas dire aux musulmans la réalité à propos de l'islam, et qui veulent les garder dans cette ignorance. Et donc, alhamdoulilah, nous, on va faire notre possible, inshallah, et puis pas seulement nous, mais tous les frères qui sont réalisés, qui ont compris cette religion, puis qui veulent, inshallah, l'enseigner et appeler les gens à appliquer l'islam tel quel. Hein, dans ses règles et dans sa compréhension. Ici et même dans les pays musulmans, alhamdoulilah, qui commencent à faire un bon travail pour enseigner aux musulmans l'islam et la réalité de l'islam. Et c'est juste un début. Ici à Montréal, il y en a des musulmans depuis longtemps. Mais commencer à prêcher l'islam et à enseigner l'islam dans la langue des gens qui vivent ici pour essayer de nous amener à l'islam. Parce que à l'époque actuelle, on devrait avoir une grosse quantité de gens qui sont, qui ont connu la réalité de l'islam et qui se convertissent de plus en plus. Bon, maintenant, ça commence, je vous dis là. Mais, en fait, c'est pas non plus une question de quantité non plus. C'est aussi une question de qui veut réellement, sincèrement, respecter et suivre les règles, hein, et prendre l'islam avec la bonne compréhension selon le Coran. Donc, j'ai voulu vous partager avec vous ces réflexions que j'ai eues pour nous faire réfléchir sur où est-ce qu'on s'en va. Hein, parce que si on ne réfléchit pas là-dessus, on ne pourra pas réellement établir quoi que ce soit et savoir réellement qu'est-ce qu'on veut faire. Ni ici, ni dans les pays musulmans. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça avec vous aujourd'hui. والحمد لله رب العالمين نسأل الله أن يحفظنا وأن يهدينا جميعا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا للمتقين أئمة وأن يجعلنا هداة المهتدين وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الذين يدعون إلى الحق وإلى الصراط المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم